أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ربنا فيما جرت به المقادير. نعم ولا شيء عظيم. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الله هنيئا لهم، هنيئا الله. هذا ما توعدون لكل أواب حكيم. طيب ما شاء الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الله الله الله. وجاء ذلك يوم الخلود. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. طيب الله الله. هذا ما توعدون لكل أواب حكيم. يا رب الله. طيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. طيب اي والله. وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله الله الله الله. ما شاء الله. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. الله الله الله. عظيم يا حبيبي، عظيم ما شاء الله. جميل. تفضل من الله. ونعمة. لهم ما يشاء وَكَمَنْ لَأَمَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَبْلِهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا. يا سلام يا سلام، الله ينصره. هم فنقضوا في البلاد بعهد محيص. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الله لذكرى لمن كان له قلب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. الله الله الله الله أكبر ما شاء الله. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. الله واتبع يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يا سلام وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا الله الله الله الله الله إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا الله الله الله ذلك حشر علينا يسير سبحانك الله وبحمدك يا سلام الله واستمع اللهم صل وسلم وبارك واستمع يوم ينادي المنادي مكان الله الله الله الله يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا الله عليك ذلك قدر علينا يسير الله يا حبيبي الله شاء الله. نحن أعلم بما يقولون. إي والله. وما وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.